يا حبل احنا اللي ماسكين غيرنا سايب، خدنا من اقرب حبايب جرح عنوانه الاذيه، واللي كنت انا فاكره داري استحلى قاري الاخر جاي. مين يلومنا على اللي واصل اللي احنا مش فعل احنا رده، معنى حضن الاهل واضح في القلوب مقلوب لضده، كل ما افتح قلبي ليكوا القسوه فيكوا قوام تصدوا، اللي كان عامل كبير وهو اصغر عقل شفته، قال قرايب قال يا ساتر ده ابتلاء والله عشته. لو على اللي وصل لي منكوا حق جرحياتي العلي، ظلمة الإحساس دي أكبر درس أنا منكم عرفته. دنيا فانية وكل ثانية له بتغل بالميزانة، والعمى مش نور مفارق عندي ظلمة بروحنا زادت، كنا بنكذب قلوبنا ندق على الأعذر بيبان، وأما فاض بيا فاضل بينا يحيي غلا ومات. مين يلومنا على اللي واصل اللي احنا مش فعل احنا رده، معنى حضن الأهل واضح في القلوب مقلوب لضده، اللي كان عامل كبير وهو اصغر عقل شفته، قال قرايب قال يا ساتر ده ابتلاء والله عشته. لو على اللي وصل لي منكو حق جرحياتي العلي، ظلمة الاحساس دي اكبر درس انا منكم عرفته. على اللي